نحن لا ندري ما الذي رسمته الأقدار إنجاز التعبير لنا. الآن الخطط الماكرة تهدف إلى القضاء على الإسلام علنا، والقضاء على الإسلام في مهد الإسلام. مهد الإسلام هي البلاد العربية، نعم، لأن الإسلام ترعرع في أحضان الأمة العربية الواقع، والأسباب واضحة ومعلومة، هذا أمر معلن، نعم. وبلغني أنه بالأمس نعم وزير خارجية قديم يهودي في أمريكا أخذ يقارن بين كوريا الشمالية، لماذا لم تهددها أمريكا بالقتل والسحق والمحق كما تهددنا؟ قال في فوارق كثيرة، من جملة الفوارق أن كوريا الشمالية لا توجد إلى جانبها إسرائيل حتى تخيفها. الأمر الثاني أن كوريا الشمالية ليست دولة إسلامية حتى نخاف منها، لكن هذه البلاد هي البلاد الإسلامية التي اتفقنا سرا على ضرورة القضاء عليها. هذه الحالة التي تنتابنا، هذه السحب التي تمتد غاشيتها علينا، هي لون من ألوان القبض الذي يتكلم عنه ابن عطاء الله، وأكيد أكيد أثار ذلك تمتد على الأفراد. ما الذي سيحدث غدا؟ ما الذي سيجري؟ هذه القوى، هذا العتاد الهائل الهائل الغريب العجيب الذي لم يحشد معشاره في الحرب العالمية الثانية، نعم، لماذا؟ من أجل ماذا؟ هذا لون من ألوان القبض. الظاهر أن اليد التي حركت وفعلت وخططت هي هؤلاء الناس، هؤلاء الغربيون، هؤلاء الذين يحقدون علينا وعلى إسلامنا. لكن الحقيقة أن الذي يخطط ويحرك الأمور كلها هو ربنا سبحانه وتعالى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا كلام دقيق، علمه من علم وجهله من جهل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نحن أيها الإخوة غفلنا عن شرعتنا، وغفلنا عن كنوز إسلامنا التي رفعت شأن هذه الأمة عاليا، غفلنا عن قيمة حضارتنا، مقومات حضارتنا، لا أقول منجزات حضارتنا، منجزات حضارتنا عبارة عن ثمار، يعني ما قيمة المنجزات؟ المنجزات هذه الفسيفساء، هذه الأبنية الشاهقة، هذه النقوش، هذه الفنون التشكيلية، هذه القصور الباقية في إسبانيا، في الأندلس، هذه ليست الحضارة، هذه منجزات الحضارة. لكن ما الذي ينبغي أن نعتز به؟ دعائم الحضارة لا منجزات الحضارة. نحن غفلنا عن دعائم حضارتنا، تهاوننا فيها، تهاوننا بشرعتنا، وذبل ثم ذبل ثم ذبلت جزوة الإسلام بين جوانحنا حتى أصبحت كبصيص تحت الرماد يوشك أن ينطفئ بين لحظة وأخرى. هذا آل أمرنا. هذا إلى جانب الكثيرين الذين يرفعون لواء العلمانية، الكثير الذين يرفعون لواء الحداثة، الكثير الذين يتبرمون بكثير من شرائع الإسلام ويريدون أن يطور ويبدل ويغير. والتغيير جاري، وأين في أم العالم الإسلامي كما كانوا يقولون، وفي أي بقعة في أزهره؟ نعم، عندما رأى الله عز وجل. طيب إذن أنتم تتعشقون هؤلاء،

وتابت إلى الله عز وجل، أم إنها تستحي من أن تقول كلاما يجعلها تعترف بأنها تمارس عمالة منحطة للعدو المشترك؟ الله أعلم. أيا كان الأمر، فهذه هزة إذا صادفت جزوة من الإيمان لا تزال موجودة بين جوانح هذه الأمة، فلسوف تهب من جديد إلى إسلامها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي كالخطر كالمطر، لا يدرى أولها خير أم آخرها خير. يعني ما ينبغي أن نستيئس بشكل من الأشكال. أيا كان الأمر أيها الإخوة، من شأن هذا القبض، كيف القبض بالنسبة للفرد يقود إلى الالتجاء إلى الله؟ قلت لكم، صورت أنا الآن انتابتني حالة من قسوة القلب، من الضيق، من الكارم، شممت رائحة كفي، عرفت أنني ارتكبت شيء، أكلت مالا حراما، اقترفت معصية، اغتبت، ارتكبت أكيد أكيد، هذا هو السبب يدفعني ذلك كما قلت لكم إلى أن ألجأ إلى باب الله، أطرق بابه: يا ربي دخيلك، اغفر لي، والله أنا معترف، أنا أعلم أنني قصرت، يا ربي أنا اغفر لي ذنبي الذي أعلم والذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب، وأطيل وأزيد وأكرر. وإذا بهذه الغاشية تزول، كما أن الفرد يلجئه القبض إلى هذا العمل، فكذلك المجتمع من شأنه أن يلجئه القبض إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أتوقع أن مجتمعنا هذا في أي بلد، في سوريا أو في غير سوريا، سيقوده هذا الكرب إلى الاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى. وأنا أقدر أن إخواننا الآن في العراق، أقدر إن لم أقل كلهم، فغالبيتهم العظمى يلتجئون إلى الله ويعودون إلى الله ويعلنون التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويجأرون إلى الله سبحانه وتعالى بالشكوى. هذا منهج تربوي يأخذ الله سبحانه وتعالى به عباده. وإذا كانت الألسن ترجمة لما تنبض به القلوب، فأنا أبشر بأن الله سبحانه وتعالى سينصر، وما النصر إلا من عند الله. كذلك أمتنا هنا، كذلك في أي مجتمع آخر، هذا الضيق يقود المسلمين إلى الرجوع إلى الله. ما العامل؟ العامل الفطرة. الفطرة موجودة أيها الإخوة، الفطرة موجودة حتى بين جوانح الملحد. الفطرة الإيمانية موجودة، لكن إما أن تكون راقدة يعني، أو أن تكون تراكمت عليها الشهوات والأهوات، فكادت، لا أقول اختنقت، كادت أن تختنق. لكن مثل هذه الهزة توقظها. أذكر مرة من زمان، أنا كنت أسافر في كل أسبوع إلى اللاذقية، فألقي محاضرات في جامعة اللاذقية، كان اسمها آنذاك جامعة اللاذقية، وكنت أذهب وآتي في حافلة كبيرة يعني، كان اسمها الكرنك آنذاك. في شتاء يوم من الأيام عدت مساء من اللاذقية، ولما وصلنا إلى منتصف الطريق كان الثلج قد ملأ الطريق كله، بل ملأ ما بين السماء والأرض. فحقيقة اضطررنا أن نبقى هناك عند النبك، نمنا في تلك الليلة في الحافلة، يعني لم يستطع السائق أن يقود إطلاقا، يعني ضاقت معالم الطريق، ضاعت. في ضحى اليوم الثاني غامر بنا السائق وسار. كان الطريق في كثير من الأحيان لا يستبين إطلاقا، وكأن الأرض مع السماء وما بينهما أصبحت كتلة واحدة بيضاء. فكان هذا السائق الماهر يغامر، وكانت الحافلة السيارة تترنح كأنها سكرة، تترنح بالطريق ذات اليمين وذات الشمال وببطء شديد. طبعا الخطر كان محدق. لاحظوا الضائقة التي نتكلم عنها، لاحظوا القبض. عندما ركبنا في الحافلة من اللاذقية كان في مؤخرة الحافلة عدد من الشباب يسرحون ويمرحون ويهزجون وإلى آخر ما هنالك ذكورا وإناثا، إن كان البسط أخذ منهم ما أخذ. عندما وصلنا إلى النبك وأخذ يغامر بنا السائق في هذا الجو ونحن بين ماضغي الموت تقريبا، نظرت وإذا بكل من في هذه الحافلة عادوا إلى الله، وفي مقدمتهم أولئك الشباب الذين كانوا يهزجون ويرقصون وإلى آخر ما هنالك، كله لاعب ماذا يصنع القبض. الفطرة موجودة. وأذكر أن أسوأ واحد فيهم الذي كان يقودهم من قبل في أعمال يعني الهزي والغناء وما إلى ذلك، وقف في منتصف الحافلة والسيارة تترنح كما قلت لكم، وقف في منتصف الحافلة يقول بصوت عال: أيها الإخوة، نحن الآن 45 راكب، 45 دعاء يتصاعد إلى السماء، لا بد أن يقبل الله عز وجل منا بعض هذه الأدعية، فلندعو الله عز وجل. تحول هذا الإنسان الذي كان يقود قبل قليل إخوانه في طريق من الغفلة واللهو وما إلى ذلك، تحول إلى إنسان يقودهم إلى رحاب الله، يقودهم للالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي جرى في هذه الحافلة نفس الصورة تماما عندما ننظر إلى المجتمع. ما المجتمع؟ المجتمع هو هذا الفرد المتكرر. ونحن دائما ينبغي أن نعلم أن خطط البشر دائما تكون معلنة بصخب وبضجيج، لكن هذه الخطط البشرية من ورائها خطة إلهية، لكنها تسير في قناة خفية لا يراها الناس، يفاجؤون بها أخيرا دائما. فلتعلموا هذه الحقيقة. ورحم الله من قال: وتقدرون وتضحك الأقدار. نعم. لكن الإنسان لا يرى ما يخططه الرب، يرى النتائج، فإذا رأى النتائج أدرك أن خطة الإنسان كخطة أولاد صغار يلعبون وفقط إلى آخر ما هنالك. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. يعني أنا أشبه الأمر مشروع الإنسان وخططه وأحلامه إلى جانب ما قضاه الله عز وجل بسفينة عملاقة كبيرة جدا جدا، ولله المثل الأعلى، سفينة عملاقة كبيرة تمخر عباب البحر بعيدة عن الشاطئ. ومن المعروف يعني كلما كبر الجسم جدا جدا وابتعد عن الحواف كلما خفيت حركته، شيء معروف. لذلك السفينة العملاقة لما تكون بعيدة عن الشاطئ ما بتحس بحركتها كتير، تكون بعرض البحر. فتصور سفينة عملاقة كبيرة تمخر عباب البحر إلى الشرق في عمق البحر في داخل البحر، لكن في على ظهر هذه السفينة العملاقة أناس يركضون من أقصى طرف الباخرة شرقا إلى أقصاها غربا. عينك ترصد حركة السفينة أم حركة الناس؟ ترصد حركة الناس. تجد عينك هؤلاء الذين يركضون من شرق السفينة إلى غربها، أما السفينة فلعظمها ولضخامتها ولبعدها عن الشاطئ لا لا لا تشعر. لكن في الواقع عندما تفكر بعقلك ستجد أن حركة السفينة تستوعب